الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجسم والقعود والهيئة والشكل والصورة والحدود مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثاني من أقسام الردة الأفعال، وذلك كسجود لصنم وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله سواء كان من حجر أم من خشب أم غير ذلك. يعني الآن بدأ المؤلف يتكلم عن القسم الثاني من أقسام الردة، والقسم الثاني من أقسام الردة الأفعال، وأعطى مثالا بذكر هذه المسألة وهي السجود للصنم، هذا من الكفر الفعلي. وقد مر معنا أن الله حذر في القرآن الكريم من الكفر الفعلي فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذا شو اسمه؟ كفر فعلي. من الكفر الفعلي السجود للصنم. ما هو الصنم؟ بدنا ننتبه، الصنم هو ما اتخذ ليعبد من دون الله، إذا كان من خشب أو من نحاس أو ذهب أو تمر أو حديد أو إزاز أو الجص الجفصين مثلا أو غير ذلك من حجارة، اتخذ ليعبد من دون الله، هذا شو اسمه؟ صنم. السجود للصنم اسمه كفر فعلي. يعني إذا شفنا إنسان سجد للصنم ما بنقول له شو نويت شو قصدت، هذا الصنم هو يعرف أنه اتخذ للعبادة ليعبد من دون الله وسجد له. أما انتبهوا معي، التمثال الصورة التي تتخذ للزينة، تتخذ للزينة أو للتذكار، هذه ما اسمها صنم، هذه ما اسمها صنم. قلنا الصنم هو الذي يتخذ ليعبد من دون الله. أما التماثيل يلي بيعملوها بعض الناس لرؤساء البلاد تعيتهم أو البطل الفلاني أو المشهور الفلاني، هذه اسمها تماثيل، واسمها صور. نحن الآن نتكلم عن شو؟ عن الصنم، وهو الذي اتخذ ليعبد من دون الله. السجود له كفر وخروج من الإسلام. أو سجود للشمس أو للقمر أو للشيطان، هذا اسمه، هذا الفعل اسمه كفر فعلي. يعني بعض السحرة يسجدون للشمس عند غروبها، أو يسجدون لإبليس، انتبهوا معي، أو يذبحون تقربا للشيطان، هذه اسمها عبادة للشيطان. لما عم يذبح ديك بمواصفات معينة ليرضى عنه الشيطان تقربا للشيطان، هذه اسمها عبادة للشيطان. لما ذبح للذبيحة لأجل أن يتقرب للشيطان ليرضى عنه، هذا بيكون عبده والعياذ بالله، يكون عبده، وهذا خروج من الإسلام. بعض السحرة يأمرون الناس بأفعال كفرية. بتروح المرأة السخيفة عند هذا الساحر، قال شو؟ زوجها حابب عليها. بتروح عند الساحر، بيتضحك عليها الساحر، بيدجل عليها، بيخدلها مصرياتها، بيوقعها بالكبائر وأحيانا بالكفر، بيعطيها أحيانا شيء من آيات القرآن أو أوراق المصحف، بيقولها والعياذ بالله حطي عليها دم الحيض، أو حطيها بجورة الخلاء، أو اكتبي آية الكرسي على الدبر المؤخرة يعني، أو اكتبي سورة الإخلاص على الفرج. هذا اسمه كفر. من مدة كنا في دمشق في بعض الزوايا، شيخ هناك من الطريقة السعدية أخبرنا عن جار لهم في المحلة، شيطان ملعون عدو الله، يشتغل بالسحر للنساء، يكتب سورة الإخلاص على فروج النساء. هذا اسمه كفر، هذا خروج من الإسلام، هذا اسمه كفر، خروج من الإسلام. كمان بعض السحرة بيقول له للشخص، رجال أو مرأة، بدك تحط هالآية بكعب الصباط أو الإسكربينة، بصير بيدعس عليها بيلبسها بصباطه، هذا اسمه كفر. أو يبول على المصحف، أو يبول على المصحف، هذا كفر وخروج من الإسلام. وبعض السحرة ماذا يفعل؟ لعنة الله عليهم. بعض السحرة نعوذ بالله يضع المصحف في جورة الخلاء، يضع المصحف في جورة الخلاء. لو كان حاكم مسلم، هؤلاء السحرة لا يتركهم بين الناس، هؤلاء السحرة ما كان يتركهم بين الناس، لأنه من المصالح العامة، من المصالح العامة أن يمنع الساحر من أن يختلط بالناس. الخليفة الحاكم المسلم إذا كان عرف الإنسان بالإصابة بالعين يحجزه عن أن يختلط بالناس حتى لما يضر الناس. إذا كان هذا اللي بيصيب الناس بالعين هيك، كيف اللي بيوقعهم بالكفر ويجرهم للفساد مثل الساحر؟ وهؤلاء السحرة قد عظم ضررهم على الناس في الأبدان والأموال، في الأبدان والأموال، يأكلون أموال الناس بالباطل ثم يسوقون بعض الناس إلى الكفر. لذلك انتبهوا، قال العلماء، قال العلماء الذي يذهب إلى الساحر ويسأله عن شيء هذا فاسق من أهل الكبائر، فإن دفع له المال الذنب أكبر. اسمعوا منيح، لا تبلغوا هالمسائل لغيركم، للرجال والنساء. لو راح لعنده بدون ما يدفع له مصاري، قال له سيارتي مسروقة، دخلك شوف لي مين سرقها، هذا من الكبائر، هذا ما بيجوز، حرام. أحيانا تجي المرأة عند الساحر بتقول له الخطاب عم بيجوا بيشوفوا بنتي وبيروحوا ما بيرجعوا، فتطلب انه يعمل سحر لبنتها، عزعمهم قال مشان يجي نصيبها. بيجوا لعنده بيقولوا له ضاعت البقرة تعيتنا، انسرقت الحمارة تعيتنا، راحت السيارة، ضاعت الإسوارة، بتقول له زوجي حب غيري، بتقول له بدي زوجي يصير مثل الخاتم بإصبعي فيشتغل بها. هذه ملعونة، هي المرأة هذه ملعونة خبيثة، وإن دفعت له المال ذنبها أكبر، اسمعوا، وإن اعتقدت أنه يعلم الغيب صارت خارجة من الإسلام، صارت كافرة. هذه المرأة لو كانت حاجة 7 مرات، لو حاجة 17 مرة، إن اعتقدت أن هذا الساحر يعلم الغيب كفرت، صارت خارجة من الإسلام. فلو كان الحاكم مسلما، لو كان في خليفة، هؤلاء السحرة لا يتركهم بين الناس، هؤلاء السحرة لا يتركهم بين الناس. فإذا انتبهوا، انتبهوا، هؤلاء السحرة يجب تحذير الناس منهم، هؤلاء السحرة يجب تحذير الناس منهم. يوقعون الناس في الكفر أحيانا وهم يقعون في الكفر. لذلك هذه الأشياء التي حذرنا منها من جملة الكفريات، من جملة الكفر الفعلي. لذلك من حصل منه ذلك عليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين فورا. قال المؤلف رحمه الله: وفي السجود لإنسان تفصيل، إن كان على وجه العبادة له كسجود بعض الجهلة لبعض المشايخ الذين يدعون التصوف، يعني يسجدون لمشايخهم عبادة لهم، هؤلاء صاروا كفار خارجين من الإسلام ولو ادعوا الإسلام. أما إن سجد لشيخه أو لأمه أو لأبيه تحية بزعمه واحتراما وليس عبادة، فإنه يقع في المعصية ولا يكفر. إذا سجد لأمه أو لبيه مثلا على وجه التحية، ليس عبادة لأمه، ليس عبادة لأبيه، سجد لأمه بزعم تحية، هذا لا يكفر، لكن في شريعة محمد هذا حرام، في شريعة محمد هذا لا يجوز. أما في الشرائع الماضية كان جائزا أن يسجد الإنسان لآخر على وجه التحية والاحترام. أليس سجدت الملائكة لآدم سجود تحية واحترام؟ هذا كان جائزا. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو وأولاده وزوجته، أليس سجدوا ليوسف سجود تحية واحترام؟ شو؟ بلى، هذا كان جائزا في الشرائع الماضية، كان جائزا أن يسجد الإنسان لآخر على معنى التحية والاحترام، لكن في شريعة محمد حرام، هذا نسخ في شريعة محمد لا يجوز. روى أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني في شريعة الرسول عم بيقول، يعني في شريعة هذا لا يجوز، لو كان جائزا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظيم حق الزوج على زوجته. لكن انتبهوا شو بعدنا عم نحكي، سجود تحية واحترام في شريعة محمد هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا منسوخ في شريعة محمد. في بعض الشرائع الماضية كان جائزا. أما من سجد لآخر على وجه العبادة له، شو صار؟ كافر، صار يعبد غير الله. إذا واحد سجد لأمه، لبيه، للملك، للرئيس، سجد لمرته على وجه العبادة لها، هذا صار مشركا بالله، صار عابدا غير الله والعياذ بالله تعالى. ومن الكفر الفعلي الذي يحصل من بعض الناس في بيروت وفي غير بيروت أن بعض العمال في المطابع وفي دور الكتب ومطابع الكتب يعرفون أن هذا الكتاب مثلا في الفقه الإسلامي أو في أحاديث النبي أو هذا مصحف أو ربع ياسين جزء عما جزء تبارك ها مثلا يأتي فيدوسه برجله أو بيدعس عليهم ليوصل يستف فوق أو بيقعد عليهم يضع مؤخرته على كتب الشرع ويقعد، هذا اسمه كفر وخروج من الإسلام، كفر فعلي. هنا في محلة البسطة مرة بيدي رفعت مصحفا كاملا من المزبلة، من المزبلة. بعض المطابع في المزابل يرمون أجزاء من القرآن من المصحف أو مصحف كامل أو سور من القرآن، هذا اسمه كفر فعلي. هذا الفعل يدل على الاستخفاف لو لم يقصد الاستخفاف، لو هو عزعمه قال أنا ما قصدت الاستخفاف بكونه يرمي المصحف في القاذورات، هذا الفعل بدل على شو؟ على الاستهزاء، يدل على الاستخفاف، فيكفر ويخرج من الإسلام إذا رمى المصحف في القاذورات، رمى المصحف في المزبلة، كفر وخرج من الإسلام لو قال ما قصدت الاستخفاف، لو قال ما قصدت الاستهزاء. وانتبهوا، اللي حامل هوية أو بطاقة أو دفتر إصواء ومكتوب عليه عبد الله عبد الرحمن ها أو اسم من أسماء الله أو حاطط بالجزدين تاعه أي قرآنية وحاطه ورا ببنطلونه عند خاصرته، بس لما بيقعد بيصير تحت مؤخرته، لما بيقعد بينزل البنطلون فبيصير الجزدين تحت مؤخرته، من جلس عليها عمدا كفر وخرج من الإسلام. اسم الله أي ورقة خلص عليها اسم الله، الدولار عليه اسم الله، ورقة عليها اسم الله أو أي قرآنية جلس عليها عمدا صارت تحت الألية، صارت تحت المؤخرة، ليس شرطا أن تكون تحت مخرج الغائط، ليس شرطا أن تكون تحت المخرج فقط بل تحت أليته، صارت هذه الآية أو اسم الله عمدا مذكر عارفين هذا الجزدين شو فيه. انتبهوا، أما الذي نسي هذا لا يكفر، ناسي بالمرة أنه حاط الجزدين وراء، ناسي بالمرة أو ناسي بالمرة أنه فيها اسم الله هذه المحفظة فجلس، هذا لا يكفر. أما من تعمد كفر وخرج من الإسلام لأنه هذا استخفاف، أنه يحط اسم الله أو أي قرآنية تحت مؤخرته هذا استهزاء، هذا استخفاف. بدكم تنتبهوا، ليش قلت صار تحت الألية؟ ليش قلت صار تحت المؤخرة؟ أما إذا بقي الجزدين فوق عند خاصرته أو عند ظهره منه قاعد عليه، هذا ما بيكفر، هذا لا يكفر. انتبهوا، كلامي كتير واضح وكلامي كتير مقيد، كلامي كتير واضح. قلت إذا صار تحت الألية، قلت إذا صار تحت المقعدة تحت المؤخرة هذا الكفر، أما إذا بقي الجزدين عند خاصرته أو عند ظهره ما صار قاعد عليه ما صار تحته هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. وهو يتجنب يحطها ورا بكل الأحوال، يتجنب، أحسن يتجنب أنه يحطها ورا، لأنه أحيانا قد يقعد، أحيانا قد يسند ظهره عليها أو ما شابه، فهو يتجنب ما يحطها بهالمواضع. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام الردة الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها يعني من جملة الأقوال الكفرية، من جملة الألفاظ الكفرية، منها أن يقول شخص لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، حال كون القائل مريدا بذلك القول أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، فهذا ردة وكفر، لا إذا كان متأولا بذلك كأن قال له يا كافر على قصد التشبيه، ومراده أنك تشبه الكفار في خساسة أفعالك، أو أنك تعامل المسلمين معاملة الكفار لهم فلا يكفر، لكن هذا حرام يفسق قائله. بدنا نركز شوي على هالمسألة هيدي. من الكفر القولي أنه واحد يقول لمسلم يا كافر بلا تأويل، لا على قصد التشبيه، أو يقول له أنت يهودي، أو يقول له أنت نصراني، أو يقول له أنت لست مسلما أو ليس لك دين، هو عارفينه أنه مسلم، ويريد بهذا القول أن هذا الإنسان ليس له دين، أو أنه يهودي أو نصراني، ها؟ هذا القائل هو كفر، هذا القائل هو كفر. ليش؟ لأنه جعل الإسلام الذي عليه هذا المخاطب جعله كفرا والعياذ بالله، وكفر هذا المسلم بلا تأويل. أما إذا قال له يا كافر أو إذا قال له يا يهودي أو يا نصراني على وجه التشبيه، بقصد التشبيه، على معنى أنه بشدة ظلمك أنت تعامل المسلمين كما يعاملهم الكفار، أو في خساسة أخلاقك تشبه الكفار، وفي قرينة مبين أنه عم بيقول على معنى التشبيه، أو كان متأولا، في هذه الحال لا يكفر، لكن حرام، لا يجوز، عليه ذنب من الكبائر بقوله له يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو ما شابه. لو كان على قصد التشبيه، لو كان بقصد التشبيه ما بيجوز، حرام. واضح الكلام؟ إذا عندنا المسألة هيدي فيها تفصيل. إذا قال لمسلم، حأرجع عيد هذه المرة الثالثة، إذا قال لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، يريد بذلك تكفيره، هذا القائل هو كفر وخرج من الإسلام، لأنه جعل الإسلام اللي عليه هذا الشخص كفر، وكفره بلا سبب بلا تأويل، فهذا القائل هو الذي كفر. وبدكم تنتبهوا، بعض النساء المغفلات، بعض الحمقى بيكون عم بيقول للولد الصغير، قال عزعم عم بيدلعوه، بيقول له يا كافر، أعوذ بالله، هذا وين في مجال التشبيه هون؟ لا هو خسيس في أخلاقه ولا يعامل المسلمين معاملة الكفار، ولا حصل منه ما فيه تشبه بالكفار، فكيف يقول له يا كافر لهذا الطفل؟ ها؟ كيف يقال له يا كافر؟ فانتبهوا، الذي يقول لمسلم كافر أو يهودي أو نصراني أو يا عديم الدين بلا تأويل، لا على قصد التشبيه، هذا القائل هو كفر. أما إذا كان على قصد التشبيه، مثلا شايف واحد عم بيضرب المسلمين ضرب شديد، ضربا مبرحا، ضربا عظيما، والعياذ بالله، وصار شره مستطيرا بين الناس، شديد الظلم على المسلمين، أم قال له يا كافر بقصد شو؟ التشبيه، أي تفعل بهم كما يفعل بهم الكفار، يعني بسبب هذه القرينة على معنى التشبيه، هون لا يكفر. هون شو قلنا؟ لا يكفر. أما احفظوا هذه القاعدة، من كفر مسلما بلا تأويل هو الكافر، من كفر مسلما بلا تأويل. أما إن كان بتأويل أو كان على قصد التشبيه كما قلنا ففي هذه الحال لا يكفر، لكن شو قلنا؟ حرام لا يجوز. قال المؤلف: وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده بالجنة أو ما أعده الله فيها من النعيم أو وعيده بالنار والعذاب. يعني الإنسان الذي يستخف أو يستهزئ باسم من أسماء الله تعالى، هو عارفين هذا اسم من أسماء الله، صار كافر خارج من الإسلام، صار خارجا من الإسلام. فالذي يستخف باسم من أسماء الله هذا لا يكون مسلما، هو يعرف أن هذا من أسماء الله واستخف به استهزأ به صار خارجا من الإسلام. أو استهزأ بالجنة، استخف بالجنة أو بنعيمها بما أعد الله فيها للمؤمنين، هو يعرف أن الجنة شأنها معظم في الإسلام، يعرف أن هذا النعيم مذكور في القرآن للمؤمنين في الجنة، أو أن هذا عند المسلمين، هذا في دين الإسلام. مع ذلك استخف بهذه الأمور بالجنة بنعيمها، هذا كافر ليس من المسلمين. أحد أدعياء المشيخ الدجالين في حلب ماذا كان يقول؟ كان يقول: الجنة خشخاشة الصبيان، كان يقول نعوذ بالله الجنة خشخاشة الصبيان، هذا استخفاف. الله ماذا قال في القرآن؟ ماذا قال في القرآن؟ أعدت للمتقين. وهذا السفيه يقول خشخاشة الصبيان. الله ماذا قال في القرآن؟ جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا عم بيقول خشخاشة الصبيان، يستهزئ بها، هذا كافر. وواحد في دمشق ماذا قال في شريط عندي الشريط؟ قال: اللي بده الجنة ما يجي لعندي. قال اللي بده الجنة، هذه الجنة جنة الخوخ، جنة الدرائن، هذا اللي بده الجنة هذا ما يجي لعندي. قال على زعمه الجنة هيدي للهبل، على زعمه هذا لا يكون مسلما. ومرة ماذا قال أيضا؟ ماذا قال مرة أيضا والعياذ بالله؟ قال: الجنة أرض صحراوية، أرض قاحلة. وكذب الخبيث، وكذب الخبيث. آيات كثيرة في القرآن تذكر أشجار الجنة وأنهار الجنة وقصور الجنة وبساتين الجنة، وهذا الكذاب الأشر يقول أرض صحراوية، لكن من جهله بالدين واللغة والقرآن والحديث فسر حديثا لرسول الله على غير معناه. شو هو الحديث؟ الجنة قيعان، الجنة قيعان. هذا الحديث له معناته، هذا الجاهل شو قال يعني قيعان؟ قال يعني أرض صحراوية. هكذا يفعل الجهل بأهله، هذا ما بيفهم باللغة العربية، لأنه مرة شو قال؟ رب رجل، قال رب رجل. ومرة ماذا قال؟ وإذ أنتم أجنة، الأجنة جمع جنين، قال الأجنة يعني مجانين، قال الأجنة يعني مجانين. هذا رجب ديب، قال الجنة قيعان عزعم أرض صحراوية، الشريط عندي. شو معنات الجنة قيعان؟ ما معنى الحديث؟ معناه أن أرض الجنة كلها، كل أرض الجنة فيها زرع وأشجار، وهذه الأشجار لا ينفد ثمرها إلى أبد الآبدين، الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هالآية: لا مقطوعة ولا ممنوعة. شوفوا شو معنى الحديث وهو الجاهل يفسره، قال يعني أرض صحراوية. ليس هذا معناه الجنة، كل بقعة منها يتنعم الإنسان فيها ويصل المؤمن إلى ما أعد الله له في الجنة من النعيم، كلها أشجار وأنهار وثمار. الله قال قطوفها دانية. وهذا الجاهل الجهول الجهلول، هذه عامية جهلول، هم انتبهوا، هذا الجاهل الجهول قال قيعان يعني أرض صحراوية على زعمه. الجنة أرض صحراوية؟ أعوذ بالله. الحاصل من استخف بالجنة أو بنعيمها لا يكون من المسلمين. الرسول كان يشوق الصحابة إليها، ماذا كان يقول؟ هي ورب الكعبة. عن الجنة يقسم يحلف بالله، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز، يشوق الصحابة إليها والقرآن يشوق المؤمنين إليها. وبعض السفهاء يستهزئون يستخفون. بعض السفهاء في بيروت ماذا قال؟ قال له لصاحبه: بكرة لما فوت أنا على الجنة وإنت بتفوت على النار، بنولك نبريش من الجنة بتطفي النار. انظروا إلى كفرهم. وماذا قال الآخر؟ قال له: لما أنت تفوت على الجنة أنا بنولك جمرة من النار على الجنة بشين الأرجيلة. سخفاء، سفهاء، ماجنين، منحلين، ساقطين، ويدعون الإسلام، ويدعون الإسلام. قال المؤلف رحمه الله الآن بدأ يذكر الألفاظ الكفرية محذرا منها، محذرا منها. كذلك من جملة الكفر الاستخفاف والاستهزاء بوعيده سبحانه وتعالى. شو يعني؟ أليس الله وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار؟ بلى. فمن استخف بوعد الله كفر، ومن استخف بوعيده كفر. أما بالنسبة للنار، اسمعوا وانتبهوا، قلت لكم في دروس ماضية النار من سبها لا يكفر، النار من سبها لا يكفر. أما الجنة من سبها يكفر. لكن من الذي يكفر؟ هو الذي يستخف بوعيد الله للكفار بالنار، يعني يعتبر أن هذا العذاب شيء هين، لا يعتبره عذابا عظيما، لا يعتبره عذابا شديدا. بعض الناس يقول نتدفأ في النار، أو بنعمل سهرة راقصة، أو بنشوف الحلوين أو الرقاصات. هذا الاستخفاف بوعيد الله. الله ماذا قال؟ عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. من شيء هين، فالذي يعتبره هينا هذا الذي يكفر، يستهزئ ويستخف بوعيد الله للكافرين بالنار والعذاب، هذا الذي يكفر. أما النار هي نحن لا نحبها. النار الله ذمها في القرآن، قال بئس القرار، بئس الدار، بئس المصير، وساءت مرتفقا. النبي كان يتعوذ منها في الصلاة، ها، وكان يعلمنا أن نتعوذ منها في الصلاة. فالنار لا نحبها، والنار ليس لها شأن وشرف، يعني شأن عظيم كالجنة. لا، النار ليست هكذا. بدكم تنتبهوا من العبارة يلي بيستعملوها بعض الناس بالأفلام، وللأسف بعض الناس بيأخذوا من الأفلام وبيصير بيقلدوهم. ماذا يقولون بزعمهم؟ وحق الجحيم. بعض الناس يقولون وحق الجحيم. الذي يرى النار شيئا معظما يحلف به، شيئا معظما كالجنة، هذا كافر ليس مسلما. جهنم ليست كالجنة، وجهنم ليست شيئا يحلف به. فكيف يقال حق الجحيم؟ كيف يقال حق الجحيم؟ أعوذ بالله. فحذروا من هذه العبارة. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول الشخص مستخفا بأمر الله: لو أمرني الله بكذا لم أفعله. كمان هذا خروج من الإسلام، لأنه عم يستخف بأمر الله. قال: لو أمرني الله بكذا لا أفعله. هذا أيضا لا يكون من المسلمين. أو قال مستخفا بالقبلة: لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها. هذا أيضا خروج من الإسلام، لأن الكعبة وهي قبلة المسلمين في الصلاة من شعائر الدين. انتبهوا معي، العيد، عيد الأضحى، عيد الفطر، المساجد، الصلوات الخمس، ها؟ شهر رمضان، الأذان، الكعبة الشريفة، هذه شو يقال لها؟ شعائر الإسلام، هذه من شعائر الدين. فمن استخف بها أو بشيء منها يكفر. الذي يسب الكعبة يكفر، الذي يسب الكعبة يكفر، الذي يستهزئ بالكعبة هذا ليس مسلما. وانتبهوا معي جيدا، انتبهوا معي جيدا. بعض الناس الجهال السخفاء يستهزئ بالكعبة الشريفة، يقول شوية حجارة أو مجموعة حجارة أو كومة حجارة بدها أنه نقطع كل هالمسافات لنجي نطوف حولها. بعضهم قال ذلك، هذا خروج من الإسلام، لأنه استخفاف بالكعبة وبالطواف بها. الطواف حول الكعبة، اسمعوا يا أحبابنا، نفعله تنفيذا لأمر الله. الله تعبدنا بذلك، كلفنا إذا بدنا نحج أن نطوف حول الكعبة، فهذا نفعله تنفيذا لأمر الله وليس عبادة للكعبة. المسلم لا يعبد الكعبة، نحن لا نعبد الكعبة، الكعبة لا تستحق العبادة. والكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، وأول من بناها آدم، وقال بعض السلف أول من بناها الملائكة. والبناء القائم اليوم هو البناء الحادي عشر، جدد بناؤها مرات. فالكعبة من شعائر الإسلام، من سبها، استهزأ بها، استخف بها أو بالطواف حولها هذا كافر. امبارح قلت لكم عن هيدي الخبيثة نوال سعداوي ماذا قالت عن الطواف في الكعبة: وثنية. على زعمها قالت وثنية، هذا خروج من الإسلام. يعني لو كان مسلما قال هذا لخرج من الإسلام. وهذه الكافرة ازدادت كفرا إلى كفرها بهذا الكلام. فانتبهوا، من استهزأ بالكعبة، من استخف بها، بالمساجد، الذي يسب المساجد هذا كافر، لأن هذا من شعائر الإسلام. الذي يسب الأذان، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالصيام، هذا لا يكون من المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في هذه الألفاظ. يعني الذي يعاند الشريعة، شو يعني يعاند؟ يعني يكذب الشريعة، هذا كافر، ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: في الكل، يعني في هذه العبارات، من قالها، هذه العبارات الأخيرة، يعني من قالها مستخفا أو مستهزئا أو عنادا فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. أما إن لم يكن على وجه الاستخفاف والعناد وتكذيب الشرع فليس كفرا. خلينا نعطي مثال، كيف يعني؟ لأنه بعض الناس قد تخطر لهم خواطر، إنه كيف هالحكي إذا كان ليس استخفافا وليس عنادا وليس استهزاء كيف ما بيكون كفر؟ أعطيكم مثال. لو واحد قال الله فرض علي الصلاة وأنا أعتقدها فرضا وأحترمها على راسي وعيني، لكن أنا كسول، أنا مقصر، أنا لا أصلي، هل هذا يكفر؟ هذا بيكون مسلم عاصي، بيكون مسلم عاصي فاسق من أهل الكبائر، قريب من الكفر، قريب. تارك الصلاة قريب من الكفر، تارك الصلاة فاسق ملعون، مجرم، مجرم، ظالم، ظالم، فاجر، فاسق، حل عليه غضب الله ولعائن الله، وصار قريبا من الكفر ويخشى عليه من سوء الخاتمة. تارك الصلاة هكذا حاله، تارك الصلاة هكذا حاله، نسأل الله السلامة لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول شخص في حال مرضه بعد أن أمره آخر بالصلاة، سؤال هذا المريض والعياذ بالله، لو آخذني الله، أي لو عاقبني بترك الصلاة، أي على تركها مع ما أنا فيه من المرض، ظلمني، فإنه يكفر، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى. واحد مريض ترك الصلاة، شخص عم بيزوره، قال له ما عم بصلي، قال له كيف ما عم بتصلي، ما بيجوز، فرض عليك تصلي، اتق الله، ما تترك الصلاة. قام شو قال المريض؟ إذا كان الله بده يعذبني، بده يعاقبني على ترك الصلاة وأنا مريض، بيكون ظالمني أو بيكون ظلمني، هذا المريض شو بيكون صار؟ كافر، لأنه نسب الظلم إلى الله. الله ليس ظالما، الله لو عذب الملائكة لا يكون ظالما، لكن لا يعذبهم، أحبابه الأنبياء والأولياء والملائكة والصالحين هؤلاء أحباب الله، الله لا يعذبهم لأنه أخبرنا، لكن لو عذبهم لا يكون ظالما لهم، وهو يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن انتبهوا معي، بما أنه أخبر أنه لا يعذبهم صار مستحيلا أن يعذبهم، لأنه خبر الله حق وصدق، لا يعتريه الكذب، لا يدخله تخلف، فصار مستحيلا أن يعذبهم لأنه أخبر أنه لا يعذبهم. ماذا قال؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واسمعوا يا أحبابنا، يوجد كتاب مشهور جدا جدا في المكتبات وبين الناس، يسمى جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، هذا في شرح الأحاديث، عند حديث إني حرمت الظلم على نفسي، حديث القدسي، شو بيقول هذا الكتاب والعياذ بالله؟ يقول الله قادر على الظلم لكن لا يفعله تكرما ورحمة بعباده. قوله الله قادر على الظلم كفر، لأنه شو تعريف الظلم؟ ما هو الظلم؟ هو مخالفة من له الأمر والنهي. وهل الله عز وجل عليه أمر من أحد؟ لا. يلحقه نهي من أحد؟ لا. هل الله مأمور لأحد؟ لا. قال الله تعالى: ألا له الأمر والخلق، ألا له الأمر. فاللي بيقول الله قادر على الظلم هذا كافر، مثل بعض المؤلفين شو بيقول؟ الله قادر على اتخاذ الولد. ابن حزم هيك بيقول، ابن حزم بيقول الله قادر على اتخاذ الزوجة وقادر على اتخاذ الولد، وهذا كفر. اسمعوا يا أحبابنا، قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، هذه أمور مرقت معنا بدروس العقيدة. قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأن هذا المستحيل لا يدخل في الوجود، لا يحصل، لا يكون، فكيف يقولون الله قادر على ذلك؟ هذا نسبة السفه إلى الله. الله منزه عن الظلم. ماذا قال الحافظ بدر الدين الزركشي؟ ويستحيل، احفظوها العبارة، ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا، ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. إذن ما هو الظلم؟ مخالفة من له الأمر والنهي، أو وضع الشيء في غير محله، هذا تعريف تاني، أو التصرف في حق الغير بغير إذنه، والله هو المالك لهذا العالم ولما فيه. فكيف يقال الله قادر على الظلم؟ هذا الكتاب، انتبهوا، هذا ينسب لفقهاء علماء أهل السنة، على زعم من وضع هذا الكتاب، يعني علماء أهل السنة ما بيقولوا هالكلام، فبيكون هذا الكلام دس جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم فيه هذه الكفرية. قيل الله قادر على الظلم لكن لا يفعله رحمة بعباده. أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم، هذه سخافة عقل. فمن نسب الظلم إلى الله، من نسب الظلم إلى الله يكون من الكافرين لا من المسلمين، يكون من الكافرين. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لفعل حدث هذا الشيء حصل بغير تقدير الله، سواء كان ذلك الشيء خيرا أم شرا. كذلك من القول الكفري، من الألفاظ الكفرية، أن يقول عن من قتل نفسه عمدا منتحرا: هذا مش بخلق الله، أو ليس بتقدير الله. أو عن من ضرب آخر عمدا قال: هذا ليس بخلق الله، هذا بفعل الإنسان. هذا القائل كافر، لأنه شو مرأ معنى الإنسان وعمله خلق لله. خلينا أنا وإياكم نراجع الآية، ماذا قال ربنا في القرآن؟ قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فالذي يقول لشيء صغر أو كبر خير أو شر، هذا مش بقضاء الله وقدره، أو مش بخلق الله، أو مش بتقدير الله، شو بيكون هذا القائل؟ كافر، لأنه نسب الشركاء إلى الله، ولأنه كذب الله، ما بيكون مسلم، بيكون كافر. بعض الناس شو بيقولوا عما يفعله الإنسان من الانتحار؟ ينتحر عمدا. بعض السفهاء يقولون هذا مش بقضاء وقدر، هول كفار. هذا بقضاء وقدر، هذا بتقدير الله، بخلق الله، لكن هذا المنتحر يستحق عذاب الله. الله ماذا قال في القرآن؟ ولا تقتلوا أنفسكم. الله حرم علينا أن ننتحر. النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. انتبهنا؟ هذا اللي إجا انتحر فعله بقضاء الله وقدره، بخلق الله وتقدير الله وبعلم الله، لكن هذا فعل محرم، وهذا المنتحر مستحق للعذاب. مستحق شو؟ مستحق للعذاب. أما إن استحل الانتحار صار كافرا. إذا حلل إنه ينتحر، قال ما بقى فيني أتحمل هالمرض أو هالوضع أو هالعيشة أو الوضع الاقتصادي أو الوضع المعيشي، على زعمه ما بقى فيني أتحمل، راح انتحر، واعتقد أنه حلال أو قال إنه حلال يكفر. أما إن اعتقده حراما وانتحر هذا لا يكفر، لكن ارتكب أكبر الذنوب بعد الكفر. أكبر الذنوب على الإطلاق شو هو؟ الكفر بأنواعه. انتبهوا منيح، أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه. بعد الكفر شو بيجي؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا المنتحر ارتكب أكبر الذنوب بعد الكفر اللي هو الانتحار، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فبيكون فاسق مستحق للعذاب الشديد في جهنم. أما إن استحل ذلك صار كافرا يخلد في جهنم. واضح؟ إذن في تفصيل بالمنتحر، مش بكل الأحوال بيكون كافر. أنتين المنتحر بيكون كافر إن استحل ذلك. شو الدليل أنه المنتحر منه كافر؟ المنتحر الذي لم يستحل الانتحار، شو الدليل أنه ليس كافرا؟ اسمعوا معي، هذا الانتحار هل هو إشراك بالله؟ لا، هارجع أسأل السؤال، الانتحار هل هو إشراك بالله؟ هل هو كفر؟ لا. الله ماذا قال في القرآن؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. كملوا، شفتوا ما أحلى العلم، شفتوا ما أحلى الدين. ويغفر ما دون الكفر، ما دون ذلك لمن يشاء. معناته هذا المسلم المنتحر تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن شفتوا ما أحلى العلم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا دليل من القرآن. أما الدليل من الحديث، شو الدليل من الحديث أن المنتحر لا يكون كافرا؟ اسمعوا معي، روى مسلم في صحيحه أن صحابيان خرجا في الهجرة مهاجرين، هاجرا من مكة إلى المدينة، في الطريق أحد الصحابيين مرض مرضا شديدا، ما عاد يستطيع أن يكمل ولا عاد يستطيع الصبر، فأخذ حديدة وقطع عروق يده فنزف إلى أن مات. صاحبه صديقه قام بتجهيزه. شو يعني تجهيزه؟ يعني غسلوا كفنوا صلى عليه ودفنوا، وأكمل في طريقه إلى المدينة مهاجرا. وصل إلى النبي فأخبره، حصل معي كذا وكذا ورفيقي فعل كذا وكذا، هذا في اليقظة عم بخبر الرسول. وهذا الرجل قبل أن يصل كان قد رآه في المنام بهيئة حسنة، إلا أنه قد خبأ يديه. قال له: ما فعل ربك بك؟ صديقه يراه في المنام. قال: قد غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال: فما بال يديك؟ ليش مخبأ إيديك؟ قال: قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت. حكي له للرسول هذا الصحابي، قال له: حصل معي كذا ورأيت في المنام كذا. هون موضع الشاهد، اسمعوا منيح، في اليقظة في الحقيقة ماذا قال الرسول؟ اللهم وليديه فاغفر. لو كان كافر كان الرسول يدعو له بالمغفرة؟ لا. قال: اللهم وليديه فاغفر. هذا الحديث بماذا عنونه مسلم وبماذا عنونه شارح مسلم الحافظ النووي. اسمعوا: باب قاتل نفسه ليس كافرا. هذا بصحيح مسلم وفي شرحه للنووي. لو كان كافر الرسول لا يدعو له بالمغفرة. هذا دليل أن المنتحر مسلم عاصي ليس بكافر. الله عز وجل قال في القرآن: ألا له الخلق والأمر. الآية: ألا له الخلق والأمر. إذن فالمنتحر ليس دائما يكون مرتدا، وإنما يكون مرتدا خارجا من الإسلام إن استحل الانتحار، وإلا فهو مسلم فاسق من أهل الكبائر. اسمعوا، قال المؤلف رحمه الله: أو قال: لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أي ما صدقتهم فيما يقولون، فهو كافر لما فيه من تكذيب نصوص الدين المعروفة. واحد سفيه سخيف، نعوذ بالله، قال هذه الكلمة، قال: لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، يعني لا أصدقهم، هذا بيكون شو؟ كافر، لأنه كذب نصوص الشريعة. اسمعوا هالحديث، الرسول ماذا قال؟ أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا كان لا يصدق الأنبياء هذا طعن في الأنبياء، ولا يصدق الملائكة كذلك هذا طعن فيهم، وقال ما بيصدق كل المسلمين، هذا ضد الحديث: أنتم شهداء الله في أرضه. قال المؤلف: أو قال بعد أن أمره شخص بفعل سنة من السنن كالاستياك. هذا الاستياك سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا أفعل كذا وإن كان سنة، أي إذا قال ذلك بقصد الاستهزاء فإنه يكفر، بخلاف من قال ذلك ولم يقصد الاستخفاف بالسنة فإنه لا يكفر. اسمعوا معي، عندنا مسألتين هون. واحد قال له لصاحبه: لك استعمل السواك، هذا سنة الرسول وفيه ثواب عظيم، والصلاة يضاعف أجرها وثوابها مع الاستياك. قال له: لا أفعل هذا وإن كان سنة. بأي قصد؟ الاستخفاف بهذه السنة. هذا خروج من الإسلام، هذا خروج من الإسلام. أما إذا قال له: ما بدي هلأ استعمل السواك، أو الآن لا أستعمله، أو لا أريد أن أستعمل السواك الآن مثلا، ليس بقصد الاستخفاف بالسنة، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. أما من قال ذلك مستهزئا بسنة النبي فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. وإذا مذكرين بالدروس السنة الماضية واللي قبلها، إذا مذكرين حكينا عن فوائد السواك كتير، وعن عظيم الأجر الذي فيه، وكم فيه من ثواب وبركة. مذكرين قلت لكم أنه من عظيم اهتمام الرسول به كان يضعه تحت الوسادة، أول ما يستيقظ من الليل يأخذه ويستعمله، وهو يحتضر عن بموت الرسول، دخل قريب لعائشة وفي يده السواك، جعل النبي ينظر إليه، قالت عائشة: ففهمت أنه يريده. النبي عم بيموت يحتضر، قالت: فهمت من النظرة، عم بيطلع بالسواك بإيد قريب عائشة اللي إجا لعندن، قالت: فأخذته وناولته فاستعمله، هو عم بيموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الاستياك، عن استعمال الاستياك: مطهرة للفم، مرضاة للرب، مرضاة للرب. في طبيب أخصائي بالأسنان قال مرة لشيخنا، هذه الحادثة أنا سمعتها من الشيخ رحمه الله، قال: يا شيخ، لو أن الناس يستعملون السواك كما ينبغي لما استفتح أطباء الأسنان. قال له: لما استفتح أطباء الأسنان لو أن الناس يستعملون السواك كما ينبغي. بعدين لما الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، معناه كم فوائده عظيمة، كم أمره مهم، كم هو مؤكد، كم هو مؤكد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: عند كل صلاة، وفي حديث عند كل صلاة، في حديث عند كل وضوء، وفي حديث عند كل صلاة. بعدين ورد يا أحبابنا أنه إذا الإنسان صلى ركعتين بالسواك أفضل من أنه يصلي 70 ركعة بدون سواك. فلماذا نترك كل هذه الفوائد؟ من فوائده تعرفون ماذا؟ يذكر بالشهادتين عند الموت، ويساعد على، يسهل إخراج الروح، غير أنه ينفع لأجل الالتهابات، وينظف الأسنان، ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها. له فوائد كثيرة. أنا سمعت طبيبا مرة يقول إن فوائد السواك لو وضع في الماء، لو وضع في الماء لذهبت الجراثيم التي في الماء. ليش الأمريكان والغربيين مش عملوا معجون أسنان سموه سواك؟ عملوا معجون أسنان سموه سواك، صار يخلطوا فيه شيء من السواك. إذن لماذا أكثرنا يتركه؟ هلأ ما ترفعوا إيديكم، الجواب لألكم مش لألي. لو بدي أسأل سؤال إنه اللي معه سواك ما ترفعوا إيديكم، بس عبقول لو بدي أسأل اللي معه سواك يرفع إيده، كم واحد بيطلعوا؟ كم واحد بيطلعوا عند القيام للصلاة؟ كم واحد الذي يستعمل السواك؟ ليش يا إخواننا؟ ليش؟ أما التليفون والمفاتيح والجزدان والقلم وعلبة الدخان والقداحة والعوينات ومرطبان الجل بالسيارة وكل هالعفشات ما بننساهن، لماذا هذا يتركه أكثر الناس؟ لماذا؟ مع ما فيه من عظيم الأجر، من عظيم الثواب والفوائد الحسية والمعنوية، فوائد حسية ومعنوية. تعرفوا من شدة اهتمام الصحابة بأمر السواك شو كان يعملوا؟ يضعونه هنا. كيف المهندس يلي بيحط القلم هون كل شوي بده القلم، من اهتمام الصحابة به كانوا يضعونه هنا لكثرة استعمالهم له. ليش يا إخواننا؟ بعض الناس بيحمل عفش هالقد معه غراض وما بيتركهم، وين ما يروح وين ما يتنقل. لماذا هذا السواك يترك؟ لماذا؟ كم يأخذ من المساحة في الجيب؟ مساحة صغيرة، مساحة صغيرة يأخذ من الجيب. لماذا يترك؟ لماذا يترك هذا الأمر العظيم الذي كان يهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرجو أنه من اليوم يتغير الحال، يصير الأكثر معهم سواك بدل ما أنه الأكثر ما معهم سواك. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: أو قال لشريف، يعني المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من ذرية الحسن أو الحسين، قال له: أنا عدوك وعدو جدك، مريدا النبي فإنه يكفر. الشريف في لغة العرب تطلق على عدة معاني، تأتي بمعنى الرئيس، وتأتي بمعنى الأفضل، وتأتي بمعنى الأفضل، وتأتي بمعنى المنسوب للحسن أو الحسين، يعني من ذرية فاطمة وعلي. فإذا واحد قال له لمنسوب لشريف حسني أو حسيني، قال له: أنا عدوك وعدو جدك، مريدا بذلك النبي فإنه يكفر. أما إذا قال له: أنا عدوك وعدو جدك عفيف، خليل، نجيب، جده الأدنى مش الأعلى، هذا ما بيكفر. واحد عم بيعمل مشكل، قام هذا جاره قال له: بيجي جدي لك. قال له: أنت وجدك. قال له: أنا عدوك وعدو جدك. عن مين جده؟ هذا الأدنى، هذا لا يكفر. عرفنا؟ هذا لا يكفر. مين قلنا يكفر؟ مريدا النبي، الذي قصد النبي، يعني الجد الأعلى. كذلك من جملة الكفريات، أفينا بعض المسائل، من جملة الكفريات القولية لو قال والعياذ بالله عن عدو له مثلا: لو كان فلان نبيا ما آمنت به فإنه يكفر، لما في ذلك من الاستهزاء بمنصب النبوة. واضح؟ واحد في عداوة بينه وبين شخص، فقال له أو قال عنه: لو كان هذا اللي هو عدو، يعني لو كان نبيا ما آمنت به، هذا يكفر، لأنه هذا شو، في استهزاء بمنصب النبوة، هذا خروج من الإسلام. أو أعطاه عالم فتوى فقال: أيش أيش، يعني أي شيء هذا، أيش هذه كلمة عربية فصيحة أصلية، فقال: أيش، أي أي شيء هذا الشرع، مريدا بهذا القول الاستخفاف بحكم الشرع الإسلامي والاعتراض عليه فإنه كافر. مين القائل؟ لأنه صار عم بيستهزئ بحكم الشرع، صار عم بيستخف بحكم الدين، هذا يكفر. بخلاف ما لو أعطاه فتوى يراها باطلة غير موافقة للشرع فقال ذلك مريدا الإنكار، مريدا الإنكار على هذا، مين؟ المفتي، على هذا الذي أعطاه هذه الفتوى. ففي هذه الحال قال: أيش هذا الكلام الذي تزعم أنه شرع الله وهو ليس شرع الله، فلا يكفر. يعني واحد شيخ أو مفتي أعطاه فتوى باطلة، فقال له: أيش هذا الشرع، يعني الذي تزعم أنه شرع، هذا ليس هو شرع الله، ليس هذا الشرع الذي أنزله الله. عرفنا؟ هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لأنه يقول هذا عن الفتوى الباطلة ليس عن الحق. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لعنة الله، يعني من الألفاظ الكفرية، أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل، لأنه بقوله على كل عالم هذا استغراق، بقوله على كل عالم قد استغرق. إذا كان ما في قرينة الدل على أنه يريد علماء السوء، علماء معينين محددين، إن لم تكن قرينة تدل على ذلك، فقوله هذا استغراق، فيكون كفر بقوله لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل، أي أراد التعميم. شو معنيت الاستغراق الشامل؟ أراد التعميم، معناه بزعمه لعن كل عالم، وهذا فيه ما هو مضاد للدين، لأن العلماء الأتقياء هؤلاء لهم شأن عظيم، الله مدحهم والنبي مدحهم وهم يشفعون يوم القيامة. فإذا تكلم هذا الكلام مطلقا معمما، وقلنا لكم هذا استغراق شامل، يكفر إلا أن تكون قرينة، إلا أن تكون قرينة أنه يريد علماء معينين، أشخاص محصورين من أتقياء علماء سوء. عن هؤلاء قال هذه الكلمة في هذه الحالة لم يكفر. أما من لم يرد الاستغراق الشاملة لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه وكانت هناك قرينة تدل على ذلك، كأن كان ذكر علماء ناحية فاسدين فقال بعدها لعنة الله على كل عالم، وهو يقصد هؤلاء، وكان ذلك منه لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية، أي وإن كان كلامه لا يخرج عن كونه محرما. وأما من لم يكن في كلامه قرينة تدل على التخصيص فإنه يكفر ولو قال أنا قصدت علماء زماني. واضحة المسألة؟ يعني المسألة هيدي كتير مهمة وحساسة، لكن فيها قيد. إطلاق لعن العلماء إطلاق ذلك كفر. أما إذا كان عم بيحكي عن علماء فاسدين في ناحية فبعدما ذكرهم قال هذه الكلمة مريدا هؤلاء وليس التعميم، ليس الاستغراق الشامل، قرينة تدل على أنه يريد هؤلاء، هذا لا يكفر لكن عليه معصية. هذا اللفظ حرام ما بيجوز لكن لا يكفر. أما إن عمم في قوله يعني لعن كل العلماء شو بيكون؟ كفر وخرج من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله، نعوذ بالله من الكفر، تمرق عبارات تقشعر لها الجلود لكن مهم أن نحذر الناس منها. اسمعوا الآن هذه العبارة، طبعا هون المؤلف عم بيحذر منها وعم بيقول من قال ذلك يكفر. أو قال، يعني الإنسان إذا تكلم بهذه الكلمة أيضا يكفر، أو قال أنا بريء من الله والعياذ بالله تعالى، أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي مريدا محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو من الشريعة التي أنزلها الله على نبيه أو من الإسلام، فهو كافر. اللي بيقول هالكلام هذا منه مسلم، هذا كافر. نعوذ بالله العظيم. أو قال بعد أن قال له شخص لما فعلت هذا الحرام، ألا تعرف الحكم؟ قال لا أعرف الحكم، مستهزئا بحكم الله، يعني عم بيشرب خمرة يجاهر. إجا واحد لعنده قال له لك اتق الله خاف من ربك، ألا تعرف أنه حرام في الإسلام؟ هو يعرف أنه حرام، قال له لا ما بعرف أنه حرام، مستهزئا بهذا الحكم. هذا صار كافرا لأنه استهزأ بحكم الشريعة الإسلامية فيصير من الكافرين والعياذ بالله، فهو كافر مرتد. أو قال وقد ملأ وعاء بشراب وكأسا دهاقا. قرأ هذه الآية عندما ملأ وعاء بالشراب على الاستهزاء، على معنى الاستهزاء بقصد الاستخفاف بهذه الآية، فإنه يكفر ويكون مكذبا بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئة شرابا هنيئا، وهذا تكذيبه للدين كفر. لأنه هذه الآية عن مين بتحكي؟ عن أهل الجنة وعن ما أعده الله للمؤمنين في الجنة. أو أفرغ شرابا، اسمعوا هذا أيضا، من ذكر هذه الآية عندما صب هذا الشراب وأفرغه في الإناء فقال استخفافا بالآية فكانت سرابا، استخفافا بالآية، هذا أيضا كفر. أو قال عند وزن أو كيل، ذكر هذه الآية وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، بقصد الاستخفاف بالآية كأنه أراد أنا لا منزلة في قلبي لقول الله ووعده، فهو كافر لأنه استخف بالقرآن، استخف بالآية. أو قال عند رؤية جمع، شايف مظاهرة، شايف جمع من الناس، قال عند رؤية جمع يعني جماعة من الناس، قرأ الآية وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات الأربعة، فهو كافر ليس مسلما. وكذا يكفر في كل موضع استعمل شخص فيه آيات القرآن بذلك القصد، بأي قصد؟ الاستخفاف، بذلك القصد أي بقصد الاستخفاف بالقرآن. فإن كان بغير ذلك القصد بأن أوردها في هذه المواضع لا بقصد الاستخفاف فلا يكفر، لكن هذا حرام. فقد قال الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي لا تبعد حرمته، أي أن القول بأنه حرام قريب أي راجح، لأن فيه إساءة أدب مع القرآن. هذه الآيات أو غيرها إذا واحد أوردها بغير موضعها بقصد الاستخفاف شو قلنا؟ بيكون كافر. أما إذا ذكرها ليس بقصد الاستخفاف، ليس بقصد الاستهزاء، لا يكفر، لكن شو بيكون عليه؟ معصية، يكون عليه معصية، كما قال ذلك ابن حجر الهيتمي. بدنا ننتبه، ما نتعود ولا نعود لساناتنا نذكر آيات بغير محلها. بعض الناس مثلا بيعين الحلو شو بيحطوا؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه مش عن البقلاوة تعيتك، شو بقلاوة تعيتك قد ما كانت لذيذة لا تساوي شيء من طعام الجنة. الحلو تاعك قد ما كان لذيذ كلا شيء بالنسبة لطعام الجنة. هذه الآية عن طعام الجنة، فما بيحطها بغير محلها إلا، انتبهوا، ليس على معنى أن يريدها في غير محلها. إذا واحد حاطت آية بقصد التبرك بالآية، مش بشان الحلو تاعه، مش بشان الأكل تاعه، إذا هو حاطت آية بالمحل تبركا بالآية هذا ما فيه ضرر. عرفنا؟ بعض بياعين العصير بيكتبوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذه مش عن العصير تاعك، هذه عن شراب الجنة. بيجي واحد عند مكنسيان، عند لحام، عند جوهرجي، عند كندرجي، بيقول له جيت عند الخبير، عند المعلم، فاسأل من كان به خبيرا. أعوذ بالله، هذه الآية مش هون محلها، ليس هنا محلها، ليس هنا موضع الآية. إذن ما نعود لساناتنا نذكر الآيات في غير محلها. قال المؤلف رحمه الله وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا، مثل مين الملائكة؟ جبريل، غيره عزرائيل، غيره إسرافيل، ميكائيل، مين كمان؟ رضوان خازن، رضوان خازن الجنة، ومالك خازن، ورقيب وعتيد، ومنكر ونكير. الملائكة كثر، من سب أي ملك من الملائكة أو استخف به فهو كافر خارج من الإسلام. كذلك الذي يستهزئ، اسمعوا يا أخواننا ويا أحبابنا، بأي نبي من الأنبياء، من استخف بأي نبي من الأنبياء، بمحمد، بإبراهيم، بموسى، بعيسى، بإلياس، بإليسع، بداود، بيعقوب، بآدم، بداود، بسليمان، بإسماعيل، بأي نبي، من استهزأ يكون من الكافرين، لأن الله قال في القرآن: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من نقل الإجماع على أن اسم ملك الموت عزرائيل؟ بعض الناس كالوهابية يقولون ملك الموت ما اسمه عزرائيل، فبده يكون معنا دليل. شو الدليل أنه ملك الموت هو عزرائيل؟ نقل الإجماع في ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء في الجزء الثاني، قال إنه ملك الموت هو عزرائيل بالإجماع، قال إن ملك الموت هو عزرائيل بالاسم، ذكره باسمه عزرائيل. بعض الناس يقولون قال اسمه عبد الرحمن، هذا بده دليل، ما عندهم دليل إنه اسمه عبد الرحمن، الدليل الإجماع إنه اسمه عزرائيل، وورد في عدة أحاديث أن اسم ملك الموت عزرائيل. قال المؤلف أو قال، يعني من قال والعياذ بالله، أو قال: أكون قوادا إن صليت، لما في ذلك من الاستخفاف بالصلاة والتنقيص لها، والقواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات. الذي يقول هذا الكلام استخف بالصلاة. أو قال: ما أصبت خيرا منذ صليت، يعني عم بيقولها استخفافا بالصلاة، لأنه بعض الناس شو بيقولوا؟ الصلاة جابت لنا النحس، هذه كفرية صريحة. بعض الناس بيقول عن القرآن، بيحطوا قرآن الصبح، بيشغل شريط المصحف، بعض الناس ماذا يقول؟ يي بيجيب النحس، هلا بيموت حدا، هذا كافر استخف بالقرآن. فالذي يستخف بالصلاة أو بالقرآن أو يستهزئ بأسماء آيات القرآن أو يستهزئ بأسماء سور القرآن، مش في سورة البقرة، الذي يستخف بهذا يكفر. واحدة ملعونة مرة هون بمنطقة النويرة، حتى تعرفوا أنه في ناس بيكفروا، أنه ما تستغربوا نحن نحذركم من الكفريات هون، قالت سورة اللابشكري، اللابشكري هذه شو؟ دعاية لجبنة من بقرة، عرفنا؟ على زعمها قالت هذا الكلام استخفافا باسم سورة البقرة. ومرة ماذا قال سفيه سخيف لصغير يمازحه؟ قال له: حوطتك بآية الكنبية، قال له: حوطتك بآية الكنبية. ما في آية اسمها آية الكنبية، آية الكرسي، قال عنها آية الكنبية استخفافا، هذا استهزاء، هذا خروج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. أو قال بعد أن أمره شخص مثلا بالصلاة، سؤال والعياذ بالله: الصلاة لا تصلح لي، بقصد الاستهزاء، بخلاف ما لو قالت امرأة حائض، ذلك أن الصلاة لا تصح مني وأنا حائض، فإنها لا تكفر. إذا واحد قال الصلاة لا تصلح لي أو بأي لفظ آخر فيه استخفاف، فيه استهزاء بالصلاة، هذا كفر وضلال. فالذي يقول الصلاة لا تصلح لي استهزاء كفر. أما إذا كانت المرأة بالحيض، اسمعوا منيح، المرأة في الحيض قالت الصلاة لا تصلح لي، شو يعني؟ الآن لا تصح مني، ما بقدر صلي لأني بالحيض، هذه لا تكفر. واضح؟ وهون بدنا ننبه البنات والنسوان من مسألة كفرية وقع فيها كثير من البنات والنسوان. بتكون هذه المرأة ليست في الحيض، انتبهوا، هي في الطهر، ليست حائضا، يقال لها قومي فصلي، بتقول لهم ما علي صلاة، تقول ما علي صلاة وهي بالطهر ليست في الحيض. هذه اللي قالت ما علي صلاة وهي في الطهر كفرت، كفرت. أما لو قالت الحائض ما علي صلاة، يعني الآن لا أصلي الآن، هذه ما بتكفر، بس هذيك لأنه منها بالحيض في الطهر ويلزمها أن تصلي، قالوا لها قومي صلي، قالت لهم ما علي صلاة، يعني لا تلزمني، لا يلزمني أن أصلي، هذه كافرة ليست مسلمة، هذه كافرة ليست مسلمة، لأنها أنكرت فرضية الصلاة عليها وهي واجبة عليها. قال المؤلف رحمه الله أو قال لشريف أنا عدوك، هذه شرحناها، وعدو جدك مريدا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة القبيحة حفظنا الله منها. غدا إن شاء الله ننهي هذا الفصل، غدا ننهي هذا الفصل ونتكلم عن أحكام المرتدين. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على النبي.